بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الحق وقولك الحق، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغفر لي ذنبي. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مالي ولك ثرائي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.